نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لازلنا مع الحديث عن قضيه الاستعجال، وقد مر معنا جمله من مباحث هذه القاعده. وقفنا عند الحديث عن اسباب الاستعجال، مر معنا تكلمنا عن حقيقه الاستعجال وما المقصود بالاستعجال، وبينا كذلك بينا الفرق بين الاستعجال والمبادره، هذه المبادره التي يسميها بعض اهل العلم بالعجله المذمومه. ثم بينا المجال الذي نتكلم فيه عند حديثنا عن الاستعجال او عند ذمنا الاستعجال والتحذير منه. وكما قلت يعني وقفنا عند الحديث عن اسباب الاستعجال، ما هي الاسباب التي تؤدي الناس الى ان يستعجلوا في كلامهم وفي معتقداتهم وفي مواقفهم وتصرفاتهم. وذكرنا اول شيء يدفع الى ذلك اشتداد البلاء كما مر معنا، ثم الامر الثاني شيوع المنكرات وعدم طاعه الناهين عن المنكر، والامر الثالث العجز عن تحمل مشاق الطريق، ووقفنا عند الامر الرابع الا وهو عدم فقه النصوص الشرعيه. عدم فقه النصوص الشرعية، وقد ضربنا مثالا على هذا الأمر. فهذا هو السبب الرابع، قضية فقه النصوص، فقه نصوص الكتاب والسنة، والمقصود بذلك الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وهذا سبب رئيس يدفع كثيرا من الناس إلى الاستعجال، فيدفعه سوء فهمه لنص من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعجال في الأقوال والاعتقادات والمواقف والتصرفات. وقد ضربنا مثالا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبينا كيف فهم العلماء رحمهم الله تعالى السلف الصالح هذا الحديث، وأن الحديث يعني فيه لفظة عند لا رفضة في، وبينا الفرق بينهما. إذا فهذا سبب في الحقيقة سبب رئيس، بل هو من أعظم الأسباب، ولا أبالغ إن قلت هو أس الأسباب، لا أبالغ إن قلت هو أس الأسباب، لأنه إذا تأملنا في الأسباب التي مرت معنا من اشتداد البلاء ومن شيوع المنكر، فتجد ان هذه الامور وامثال هذه الامور كانت سببا للاستعجال من وراء سوء الفهم. لان المرء اذا كان فهمه صحيحا للكتاب والسنه يكون تصرفه عند اشتداد البلاء صحيحا، وكذلك اذا شاع المنكر يكون انكاره للمنكر وتعامله مع هذه الامور اذا كان فهمه صحيحا لنصوص الكتاب والسنه كذلك يكون صحيحا. هكذا فيتبين يعني من هذا على ان هذا هو اصل الاسباب، قضيه الفهم. لان الكثير من الناس يظنون ان يعني بمجرد يعني الاستدلال بنص من الكتاب والسنه فيعني المساله وضحت واتضحت ويعني ما ينبغي يعني ان نخالف فيها وما شبه هذه الاعتقادات، وهذا اعتقاد فاسد. فوجود الدليل شيء وفهمه شيء اخر. ومر معنا ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بين على ان صحه الدليل شيء لكن وجه الاستدلال منه شيء اخر. فقد يكون الدليل عندك صحيحا

النص أو وجود أثر عن السلف أو أن هذا الكلام مشهور، هذا أصلا لا بد منه، لكن أس القضية الفقه، أس القضية الفقه. ولذلك قال أسر عن عبد الله بن مبارك، أنا تعمدت أن أقف عند هذا السبب لأنه كما قلت أس الأسباب، نريد أن يتخمر في إذهانكم قضية الفهم، خاصة الشباب يريد أن يتخمر في إذهانهم قضية الفهم وأن يحرصوا على فهم النصوص. الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول أول العلم النية، ثم الاستماع، استماع ليش؟ إلى العلم من النصوص، لأن العلم قائم على النصوص، العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة كما قال القرآن. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أول العلم النية، ثم الاستماع، إلى الاستماع هو وجود النص، استماع يدل على وجوده، أول العلم ثم الاستماع. هل قال مباشرة بعد ذلك؟ يعني الحفظ، أو قال مباشرة بعد ذلك العمل، أو قال مباشرة بعد ذلك النشر أي الدعوة؟ قال الفهم، أول العلم نية ثم استماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، بعد هذه المراحل تنشر، بعد الفهم لا بد من الحفظ، ثم بعد تعمل بما تعلمت وفهمت ثم ذلك النشر. إذا القضية الفعل لها من الأهمية ما لها. ولذلك كذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى يصحيحه في كتاب العلم، رجعنا إلى كتاب العلم، بوب أبواب في كتاب العلم من هذه الأبواب، باب العلم قبل القول والعمل. ثم أورد ما أورد مما تعلمه بعد هذا الباب، قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بعد وقال باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، أو العلم موجود لكن ايش خاصه الفهم في العلم. لان قضيه الفهم لها من الاهميه لها، كما يعني مر معنا ضربت مثالا كما مر معنا كما ذكرت الان الحديث الذي ذكرناه. أضرب مثالا آخر لكي تتضح عندكم القضية أكثر وأكثر، لأنه كما قلت هذه المسألة لها من الأهمية ما لها من يمس القرآن. تجد الكثير من الناس شو أقول لك؟ يقول لك إن العلماء، إن العلماء نص على عدم التكفير بالكبائر. هذا المثال لهذا الأمر، قضيه التكفير والكفر، لأنه يعني بدأ هذا الأمر مرة أخرى. الله السلامة والعافية. يقول لك إن العلماء نصوا على أن المرأة لا يكفر بالكبائر إلا إذا استحل. هذه كلمة موجودة، هذه كلمة موجودة ومقررة عند أهل العلم، لكن القضية في أي شيء؟ شو معنى الاستحلال؟ إذا هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى من فهم ذلك بخلاف ما فهم العلماء، لأن هذه مسألة عظيمة، ما يصح في أن أقرأ رسالة أو كتيب أو مجلد ثم أنظر. مثل هذه الأمور تحتاج إلى كثرة نظر وإلى كثرة قراءة، بمعنى تكون حطيت قاعة النظر، أنقولها هكا بالدارجة باش تفهموها، ماشي مجرد قريتي ورقة. المصيبة أنك ربما تقرأ القوية وانت خلت المطوية بدأت تتكلم في هذا الأمور، واش مطوية كاملة، ماشي تقول مطوية ما تسيش تقول، دي وسيله من وسائل الدعوه طيب بدل فيها الخير طيب لكن لم يعلم هذه الامور الدقيقه حتى بدي تفصل فيها وتطبع عليها الحكم على الناس او على العيال او على مثلا انت قاعد بتقريتي قاعد المجلله خدمت المجلله ايش بعد ذلك دائما تبقى عندنا قضيه ايش قضيه الفهم قضيه الناس تجد مساله واحده يقلبون من اجلها الكتب والمجلدات كتب والمجلدات والبحث عن المظالم وفي ممكن تكون مساله الكوره ومن من العلماء حرارها و و و و خاصه في مثل هذه الامور اذا هي الكلمه الموجوده لكن ايش معنى الاستحلال هل المقصود هنا بالاستحلال استحلال العملي ايش يقول لك يقول لك هو يعمل ففعله لذلك الشيء او لتلك الذنوب هذا يدل على استحلال اذا هذا الذي يعرف عند العلم بالاستحلال العملي واجد العلماء لما قالوا هذه الكلمه هذه قصدوا استحلال العملي ولا قصدوا استحلال القلبي هذا كلام عن الذنوب المعاصي التي هي ما دون الكفر والشرك مش ماشي يجلس واحد ومزرعه ما دون يقول لك هذه الشطار في المسائل اللي هي مفيده ديال الاستحلال فما عدا الكفر المسائل ذو المعاصي معروفه العلماء اشترطوا في الاستحلال القلبي الاعتقادي نعم قد تظهر قرائن قويه عند العالم هذا ما غير في التفصيل اما الحكم العيال دائما العلماء لا تجيش ولا باش دائما تنقلوا بلا العلماء تابع العيال لدقه هذا الامر وصعوباته اذا هاي الكلمه الموجوده هذا مثال قصدت بها غير التمثيل لكن المشكله مشكله الصحه واش هذا الاستحلال هذا استحلال عملي كل هو راه دار ما درت ما دار يقول ما دار حتى يصلح وكيف بدات تلبس على الناس ما دار ما هو الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يكون لنا في البخاري الحديث لا يكون لنا من امتي قوام يستحلون نسبهم لامته ولا ما نسبهمش الى النبي نسبهم لامته المهم نسبهم للامه وش يكونوا من مسلمين ولا يكونوا مسلمين؟ لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى لوجه الحرى والحرير والخمر والمعازف حديث البخاري في كتاب التشريع شو قصد استحلالهم؟ العمل هذا العمل الحرير اذا القضيه ليست قضيه وجود كلمه قضيه قضيه فهمك للكلام فضلا على فهمك للنصوص شرعي وخاصة في مثل هذه الأمور يترتب عليها أحكام على الناس المسائل مشية يعني لعامة الناس في مثل هذا يقول بعض العلماء أن مثل هذه الأمور أو مثل هذه العلوم دقيقة هي علوم خاصة مش علوم عامة قصد علوم خاصة من الكلام فيها الذي يتكلم في هذه الأمور وقس لو أردنا أن نأتي بأمثلة لطال بنا الكلام كالمقصود التمثيل لنبين أن قضية الفهم مهمة جدا قضية الفهم لأنه قدر جيل قاعد كتاب عمر بلا ابن تيمية كل شيء يسد ابن تيمية كل شيء ليس ببعيد مثل قتل العلماني يسد ابن تيمية كل شيء يسد ابن تيمية لكن العبرة فيهاش فهم كلام ابن تيمية وفهم كلام ابن تيمية بناء على أصول ابن تيمية ثم عاد نجيو النصوص الشرعية ونجي نفهم النصوص الشرعية إذا خلاصة هذا الكلام أن قضية الفهم لها من الأهمية بلى إذا عدم فقه النصوص وعدم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية وكذلك لكلام أهل العلم سبب لنسب الجهل لأن كيف كنا في قضية السحر؟ لو فهمه هو والد الله من الدول ولا في قضية الدول والمعاصي، لو فهمه هو السحر العالمي، إيش يضغط العالم؟ الحب، صار ضغط بلي ما يحكم شيء، أقل حاجة ترتب عليه هو الدندان، أقل شيء، يبقى عليه قد الدندان، النظارة، وسوي هالشيء كامل سوي، سببه سوي الدندان. إذن نعيد كلام ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهم، فلا تترقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا خرجوا من الملة الكبائر وخضعوا على أصحاب الدخول في النار، وفريقا جعلوه مؤمن كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المدلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في فيه. إلا هذا السبب أضار. السبب الخامس أسباب الاستعجال عدم الفقه بسير الرسل والدعاة إلى الله جل وعلا. عدم الفقه بسير الرسل والدعاة إلى الله جل وعلا. وفي الحقيقة أن هذا السبب يرجع إلى السبب الذي مر عن قضية الفقه. هذه مسألة فرعية عن سبب الفقه، عن قضية الفقه، لكن تفرض بالذكر لأهميتها. ما هي طريقة الأنبياء وما هي طريقة الرسل في دعواتهم، في سيره، في إصلاح، في تغيير، في منهجية التغيير عندهم، منهجية الإصلاح؟ لأن الكثير من الناس أخذوا مناهج الإصلاح من أي شيء؟ أخذوا مناهج الإصلاح إما من التجارب، إما تجربته الشخصية التي قضاها مع أناس معينين، أو تجربة من سبقه، أو ولا يتلمحون ولا ينتبهون إلى قضية منهج التغيير عند الأنبياء والرسل الصالحين والصحابة ومن تبعهم بإحسان. والعجيب أن البعض بماذا صرح؟ البعض صرح أن مناهج التغيير ومناهج الإصلاح هي مسألة تختلف باختلاف إيش؟ التزبينة باختلاف إيش؟ الأمكين. وهذا من أفضل البعض، لأن الذي يتغير الوسائل ليست المناهج. واضح الفرق؟ الوسيلة تتغير، الوسيلة تتغير، لكن المنهج التغيير ممكن التغيير. هل ممكن أن هذا الدين يأتي ليعلمنا آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة ولو بين لنا مناهج التغيير إصلاح؟ ها؟ غير ممكن. الكلمة ولم بدل بالمناسبة كلمة يقولها البعض، بل قد يقولها بعض الفضلاء وبعض أهل الخير، أن الدين صالح لكل زمان ومكان. وأغلب من يقول هذه الكلمة يقصد بها معنى صحيح، لكن الكلام هنا عن اللفظة، الكلام في حدته ليس دقيقا، فيه نوع من عدم الدقة. صحيح أن نقول أن الدين مصلح، لو شوف الدين مصلح لكل زمان ومكان، هذا أولى لأن نقول، بل أصح لأن نقول صالح لكل، بل هو مصلح، صالح ومصلح لكل زمان ومكان. إذا الشاعر عندنا هذا سبب من أسباب الاستعجال، من أسباب الاستعجال قضية عدم معرفتنا بمنهج التغيير والسير الذي كان عند الأنبياء والرسل. إن المتأمل في سير الرسل يجد أنهم صبروا على أقوامهم،

شوف هذه مدة طويلة التي قضاها نوح عليه على نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه إلى توحيد الله جل جلاله. إذا صبر وعدم استعجال، كل هذه المدة في توحيد. والعجيب يأتي بعض المخلفين في زمن هذا ويدعي أنه يسير مسيرة نوح ويجمل الفلك ونوح وصباع الراس فين بعد التوحيد؟ أصبحنا كمان رأى نوح عليه السلام رأى المدة كاملة في توحيد الله، دعوة إلى التوحيد. ده شيء كامل اللي تقول مخالف للتوحيد. إذا شاهد عندنا والمقصود، شاهد عندنا والمقصود أن هذه مدة قضاها نوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد. صبر على قومه ولم يستعجل به الأمر. لا إله إلا الله. إذا هذا سبب. هذا من أسباب كذلك لقضية الاستعجال عدم فقه قضية المصالح والمفاسد. هذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا، وقد بسطنا الحديث عنها عندما تكلمنا عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسطنا الحديث عن قضية المصالح والمفاسد، ولذلك يذكر العلماء أن هذه القاعدة من القواعد المضطردة، قاعدة المصالح والمفاسد. فعدم فقه الكثير، لأن دقة هذا الأمر جعله عند الخاصة، يعني فقه هذا الباب ما يمكن أن نقول يعني عامة فقهنا بمسائل المصالح والمفاسد، إنما هذا للخاصة. فمن ليس عنده فقه في هذا الباب يرجع الامر الى اهله. فكثير من الامور تكون مدعاه يعني للمصلحه ان تفعل او ان تترك. وهذا اذا عدم فقه هذا الباب يدفع الكثير الى ايش؟ يستعجل في التغيير مثلا، يستعجل في الانكار ولا يراعي قضيه المصالح والمفاسد. نعم نريد أن نضبط قاعدة المصالح والمفاسد، لا نقول أن هذه مسألة نعلق فيها أي مسألة، لا، وإنما نأخذ هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة وجليلة لكن بفهم العلماء والسلف الصالحين. فلا نضرب بها عرض الحائط ولا نلتفت إليها كما يفعل الكثير، وفي بعض المسائل لا نوسعها أو نضعها في غير مواضعها، نتوسط في الباب ونفهم القاعدة فيها من العلماء والسلف. فإن هذه القاعدة من أجل القواعد، بل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أرجع سائر القواعد إلى هذه القاعدة. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أرجع سائر قواعد الدين إلى هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. أحيانا لأن الإخوة الكرام ينبغي أن نعلم مسألة مهمة في هذا الباب، وقد بين غير واحد من العلماء وصرح بها وبين عن العز بن عبد السلام في قواعده. ليس هناك يعني شيء يعتبر مفسدة محضة إلا القليل، المفاسد التي هي محضة يعني فيها شيء من الخير أو شيء من المصلحة، مفاسد محضة قليلة والمصالح محضة فتجحد المفاسد خليلة كذلك. إذا المفاسد المحضة قليلة، والمصالح المحضة قليلة كذلك، الغالب تجد أمور تجد في إيش؟ المصالح المفاسد. مرة تكون المصلحة أغلى وأوسع من المفسد، مرة تجد المفسدة أغلى أو أوسع من المصلحة. هذا هو الغالب. بما أغلب الأمور فيها إيش؟ مفاسد ومصالح. إذا كانت أغلب الأمور فيها مفاسد ومصالح، إلى ماذا نحتاج؟ إلى النظر والموازنة. فإذا كانت المصلحة مرة الأمر تكلمنا عن ذلك نوعين لأهميته. إذا كانت المصلحة أوسع من المفسد، إيش نفع؟ أنا أختص لكم القاعدة باختصار شديد. إذا كانت المصلحة أوسع من المفسد نقدم ايش؟ المصلحة. ياتي البعض يقول لك لا طب المسلسل مقدم على جد المصالح هذا كيف الى كانت المفسده موازيه مع المصلحه ولا مفسده اوسع فاحتاج الى الموازيه هذا تفصيل لكن الاصل في هذه الموازيه يقول طبعا المسلسل مقدم على جد المصالح لكن الناظر اللي كان شغل المصلحه اوسع من المفسده مع ذلك ضرب مفاسد مقدم على جد المصالح جب المصلحة حيث هذا نظر فقط إلى المفسدة ولم ينظر إلى المصلحة وبيقول رب القاعدة قاعدة بس تنظر المصلحة وتشوف المفسدة وتوهي فإذا كانت المصلحة أوسع تقدم كان المفسدة أوسع تقدم كان موزن الأصل أن نظر المفاسد المقدم على جب المصلحة إلا إذا ظهر العالم أن المآل أن المكتبة الموازية في الحال والعلماء يقررون الاعتبار النظر في الحال والمآل كما قال الشاطبي في الموافقة فإذا ظهر للعالم أن المصلحة ستتوسع لا تظهر وسعها في الحال لكن ستوسع في المآل قد يقال بتقديم المصلحة المسائل دقيقة هل أشكم يقول الإخوان مع مركوبة أجي من اللي يرد على العالي ماذا من نوع عالي؟ ليه مرجع اللوب لك انت تهم رأس قصدك العالي من علماء السنة وصوله صحيحة أما علماء بالله كم تكتر معنى حكاية المجال قاعد صلاح شكون مفاني منظر العلماء ليه ما تسمع العلماء ثم تجمع العلماء على علماء السنة خلاص خلينا نعمل فلماذا قهداش انت صنوف أو تقول شكلها أخذ ترى قد يكون خبر لكن اصلا ماذا لم تتسرع هذا الاستعجال اللي تكلمون رجع راسك راك تقول الامر انك تقول راه بسهله وراجعها بهذيك المساله لكن شاف عاوتاني قد يكون باكي راه مصلحه او بلدي مصلحه راه اوسع تظن كاع بلدي راه موالي لكن راه عايش الماء وهكذا ماذا لم تتسرع دائما رد اللوم ليك انت ورد سوء الفهم ليك انت وهذه طريقة طالب الناجح، شيء طالب الناجح دائما يرد الأمور اللوم راسه. لكن شيء حاجة من كلام العلماء شيء قلت له. يا أفكار بلا ما بانش لا عندك. أشد راه بلا ما لا عندك. أستاذ أنا ما تحط أي علماء. طالب كاع ما بانش كاع لا عندك. كل عندك ما بانش. لكن الأصل كما قلنا أن يرد الإنسان سوء الفهم إلى نفسه. إذا هذا باب عظيم. من لم يفقهه ادفعه الى امور عظيمه منها الاستعجال وقد مر معنا وتكلمنا عن عاقبه الاستعجال من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بهذا اذا هذا سبب عظيم ينبغي ان ننتبه اليه من الاسباب كذلك التي تدفع إلى الاستعجال البعد عن ذم الخبرة والتجربة وهذه النقطة مر معنا في بعض الدروس التي عبرنا عنها أو عبر عنها بعض الدعاة بقضية الالتفات حول العناصر المثبتة والتي عندها علم خبرة لأنه مر معنا الأثر الحسن البصري تذكرونه ايش قال الحسن البصري ذكر فيما معناه على أن العالم ايش يرى الفتنة العالم يبدو الفتنة آتية ظهرت له بوادر فيحذر الناس من النبي الجاهل لا يعلمها حتى تذهب ايه راه كانت الفتنة اكتمشت لأن نحن نحتاج إلى الصنف الأول نحتاج إلى الصنف الأول أما عدم اتفاق حول مثل هؤلاء يدفع إلى الاستعجال أنا صاحب الخبرة يثبتك ويبين لك عاقبة هذا التصرف أو عاقبة هذا الفعل أو عاقبة هذا القول بخلاف الذي ليست عنده التجربة فضل على

قيل لعبد الله المبارك من الأصغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. ليش مقصود صغير العلم؟ لكن الذي يأخذ عن العلماء الكبار ويفهم فهم العلماء الكبار ويدعو إلى ذلك، هذا يحمد ولا يذم. إذن هذا القول الأول، هذا القول الأول أن الأصارع مقصود بهم من؟ أهل الأهواء والبدع. وهنا ينبغي المبنى، قد يكون الشخص صاحبها وفي باب من الأبواب، قد يظهر لك أنه ليس صاحب هوى، وصاحب سنة وصاحب يدعو إلى السنة يدعو إلى السنة، لكن قد يكون صاحب هوى في باب من الأبواب. القول الثاني في معنى الأصالة أن المراد بالأصالة أن يؤخذ العلم عمن بعد الصحابة، ممن يقدم رأيه على رأيهم، هذا قول ثاني نقله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم. القول الثاني أن المراد بالأصالة أن يؤخذ العلم عمن بعد الصحابة، ممن يقدم رأيه على رأيهم. ولذلك عندما نجد آثار كثيرة عن السلف في ذم الرأي يحمل ذلك على ماذا؟ على الرأي المذموم. أما رأي الصحابة فيعد من المحمود، وقد بسط الكلام على هذه القضية ابن القيم في إعلان الموقعين. دائما ذكر هذه المسألة، نجد أثر من آثار السلف في ذم الرأي يحمل على الرأي المذموم، وقد نص على هذه المسألة البيهقي رحمه الله ونص عليه الآن في آخرين، لأن ما ورد من آثار عن السلف في ذم الرأي فيحمل ذلك على إيش؟ يحمل على رأي المذموم. إذن هذا القول الثالث في معنى الأصالة. القول الثالث في معنى الأصالة أن الأصالة هم الذين لا علم عندهم، سواء كانوا صغار السن أم كبارا. قد يكون كبير السن لكن لا علم عنده، يعد من ماذا؟ من الأصالة. إذن القضية قضية إيش؟ علم. هذا القول كذلك حكاه الحافظ ابن عبد البر في جامعه. هذا القول الثالث ان الاصاغر هم الذين لا علم عندهم سواء كانوا صغار سن ام كبار. القول الرابع ان المراد بالصغر صغر السن، فان عالم الشباب محقور. هذا قول حكاه كذلك حافظ ابن عبد البر رحمه الله ونقله عن الإمام ابن قتيبة. المقصود بالأصالة صغير السن لا يؤخذ عنه العلم. لكن شو معنى هذا الكلام؟ بين ابن قتيبة رحمه الله معنى كلام تبع ذلك حافظ ابن عبد البر رحمه الله. نص ابن قتيبة أن الأصالة بن حليب المقصود بهم صغار السن، بمعنى أنه لا يجوز لهم الإفتاء. الكلام في مجال إيش؟ الفتوى. ولذلك ذكرت لكم هذه المسألة كم من مرة، أن طالب العلم لا يجوز له إيش؟ استقلال. لازم يستقل في الإحكام وتبع يغلب كما قلت، وكان تابعا لدين العلم وعلى فهمه فلا يحمل ولا يذم ولا يذم. وإلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفتى وهو إيش؟ صغير. فهذا الكلام إضافة إلى أنه محمول على محمد فهو على غاية كما يقول ابن العلم. شاهدنا هذا والقصد من هذا القول الرابع كما بينه صاحبه الإمام ابن قتيبة رحمه قضية الإفتاء. فما يجلس أن يستقيل الأحكام دائما الإنسان إذا كان طالب علم يكون تبع لمن؟ للعلماء، لا يخرج على أقوال أهل العلم، لا يخرج على أقوال أهل العلم. لا يجوز، نص على هذا غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله في عيال المبطلين. فلا يجوز لطالب الفطن إذا كان غيره مش علم العام هذا بالخر طالب العلم لا يجوز له أن يستقل. أما أن يستقل بفتوى هذا لا يجوز له، هذا الذي يحمل عليه هذا. فتجد البعض يستقل في حكمه، تجد مسألة اختلف فيها العلم، يجد ويستقيم يأتي بحكم ثالث. ولم يزال يرفع القوانين يجي بيش قول خامس. وهذا خلق للإجماع كما يقول ابن تيمية رحمه الله. لما كان يوجد القوال لو كان إجماع ضمني على ما كان القول الثالث لما يجب تلك القول الثالث خلق للإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال الطائفة من أمتي على الحق. إذا قبل منك واش كان طائفة على الحق ولا ما كانش؟ هذيك الطائفة اللي كانت على الحق قبل منك كان يوجد القوال لما تنجي وتدير قول ثالث إذا هذوك الناس ما كانوش على الحق. طيب هذا ما كلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك عند أهل العلم قول ثالث ما كانش قبل خلق للإجماع. إذا هذه تكون استقلالية هذه استقلالية من المسائل التي يبون فيها الاستقلال الحكم على الناس الحكم على الناس فلان كافر فلان مبتدئ قد يجب التمديع والتفصيل هذه مسائل هل هي مسائل عقلية أو مسائل شرعية؟ مسائل شرعية قلناها على ايش؟ على النصوص الشرعية قلناها على السمع كما يقول الغزالي وكذلك ابن تيمية لا علاقة. إذا كانت مسائل شرعية بمعنى أن هذه الأحكام هل هي أحكام عقلية أو أحكام شرعية؟ أحكام شرعية. والحكم الشرعي في إنزاله قلنا كم من مرة نحتاج إلى ماذا؟ شروط انتفاء الموانع. شروط انتفاء الموانع من المسائل الشرعية. هل يجوز أن يستقل طالب فضلا على العام؟ العام يسكت. يجب عليه أن يسكت ولا يقول إلا ما قال العلماء. قالوا. طيب. تركوا الأبداع من تحذير العلم. أما جد بوحده بتحكم عليه. لأن المذهب توفر جوز زوال المال، إيش معنى أن المذهب تقول يد راه توفرت الشروط وزالت الموانع، هي معناها قد أقامت الحجة. إقامة الحجة هل هي لمذهب بودب؟ ها؟ وما حقيقة إقامة الحجة؟ وهل يشترط في إقامة الحجة فهمها؟ وما حدود فهم الحجة؟ فباحث! إذا الغور ليس سهلا. نحتاج إلى غيره. تالي بيني فلا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط كل والموانع. انت عالم عم تقع الشروط وتبطيها للمسائل تحتاج نظر. ياتي شخص يستقيم ولا كنت شكون قال بني هذا شنو كان هذا هو الواقع بني وبني هذا اللي كنت تحكم على الناس من البدع. أقول يا وراء هو كي يدير البدعة ليس كل من وقع في البدعة هي وقع في البدعة عليه وإذا لم نقلبوا على التالي نلقى وقع بشيء فسق تفسق ضر لي هو تعلم معصوم إذا لم وقع في التفسير إذا انطلقوا عليه. إذا هذا من الأمور التي يقع فيها الاستقامة استقيم بالحكم مع أنها مسائل إيش؟ مسائل إذن هذا هو المقصود من القول الرابع لا يستقل لا المرء لا يستقل لا المرء لا إله إلا الله قضية الاستعجال تكلمنا عن أسباب الاستعجال الآن مظاهر الاستعجال ما هي بعض هذه المظاهر مظاهر الاستعجال أولا استعجال نزول العذاب بالمعرضين عن الذنب وقد مر معنا أشرنا إلى هذه القضية وتكلمنا عنها وذكرنا لكم كلام حافظ ابن كثير في هذه القضية لهذا مظهر من المظاهر ما يبغى الإنسان أن يستعجل ما يبغى الإنسان أن يستعجل في هذا الأمر استعجال في نزول العذاب المعرض عن الدار إن